قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، والشرط في لغة العرب هو العلامة، ومنه قولهم: شرطه إذا وسمه وكان علامة عليه. وأما في اصطلاح العلماء رحمهم الله، فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال ذلك قولك: إن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا وجدت الطهارة فإنه لا يلزم من وجودها وجود الصلاة. وأما إذا فقدت الطهارة فإنه لا يجوز فعل الصلاة، فلزم من فقد الشرط فقد المشروط. وأما هنا فالمراد بالشروط ما يقع بين البائع والمشتري، ومن عادة الناس إذا تبايعوا أن يقع بينهم الشرط، وقد يكون هذا الشرط مأذونا به في شريعة الله عز وجل، وقد يكون هذا الشرط محرما غير مأذون به. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين حكم هذه الشروط. والأصل في الشروط في البيوع أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تكون من الشروط التي توافق مقصود العقد، مثال ذلك أن تشتري من البائع سلعة وتشترط عليه أداءها أو تسليمها، فإن هذا الشرط يوافق مقصود عقد البيع، لأن المقصود من عقد البيع تمكين البائع والمشتري من الثمن والمثمن. فهذا النوع من الشروط يعتبر شرطا شرعيا لا حرج فيه ولا بأس. أما النوع الثاني من الشروط فهو الشرط الذي يخالف مقتضى العقد، ومثال ذلك أن يقول لك: أبيعك هذه الأرض بشرط ألا تبيعها على أحد، أو أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تركبها، أو أبيعك هذه الدار بشرط ألا تسكنها أو لا تؤجرها. فإنه إذا اشترط عليه عدم ركوب الدابة والانتفاع بالمبيع، فإن هذا الشرط يعتبر ظلما مخالفا لمقصود الشريعة الإسلامية من عقد البيع، ولذلك يعتبر من الشروط المحرمة الفاسدة التي لا يجب الوفاء بها. أما النوع الثالث من الشروط فهي شروط يشترطها البائع أو المشتري، ويكون فيها مصلحة لأحد الطرفين، كأن يشترط عليه الرهن، فإن الرهن مشروع ولا حرج على البائع أن يشترط على المشتري رهنا، مثال ذلك أن يقول له: أبيعك هذه الدار ب100,000 إلى نهاية العام، وتعطيني رهنا أستوثق به لحقي، فحينئذ لا حرج في مثل هذا الشرط، ويعتبر تصنيف هذا الشرط أن يقال فيه إنه شرط لمصلحة أحد العاقدين. وهذا النوع من الشروط يقع فيه خلاف العلماء رحمهم الله كثيرا، فتارة نجد بعض العلماء رحمهم الله يتسامح في نوع من الشروط ويقول: لا حرج على البائع أن يشترط مثل هذا الشرط، ولا حرج على المشتري كذلك أن يقبله. وتارة نجد الفقهاء رحمهم الله يشددون فيه ويقولون: إنها مصلحة زائدة فيه غرر على المشتري، أو شرط فيه غرر على البائع لا يجوز ولا ينفذ. ولذلك يعتبر مبحث الشروط في البيع مبحثا مهما للفقيه، واعتنى العلماء رحمهم الله ببيانه في كتبهم، فاعتنى الفقهاء رحمهم الله في كتاب البيوع بتقسيم شروط البيوع إلى الأقسام التي ذكرناها، وفصلوا فيها تفصيلا محله كتب الفقهاء. وكذلك اعتنى المحدثون رحمهم الله ببيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على مشروعية شروط معينة أو عدم مشروعية غيرها. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكر جملة من هذه الأحاديث، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، فبعضها يدل على جواز الشروط في البيع، وبعضها يدل على تحريم الشروط، وبعضها فيه تفصيل. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الشروط، واختلفت قواعدهم كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى جملة من أقوالهم. يقول المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنت إقرار الشروط في البيع أو تضمنت عدم جوازها. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعيديني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون له الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي له الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث الشريف يعتبر من أهم أحاديث باب شروط البيع، وقد اعتنى المحدثون رحمهم الله بذكر هذا الحديث وبيان مسائله وأحكامه. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله: هذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على جملة من الأحكام والمسائل والفوائد والفرائد والقواعد. وقد اعتنى العلماء بهذا الحديث وبينوا جملا عظيمة من أحكامه وآدابه ومسائله، ومنهم الإمام ابن جرير الطبري، وكذلك الإمام ابن خزيمة رحمة الله على الجميع، ومن أهل العلم من تكلم على فوائد هذا الحديث فأوصلها إلى قرابة 100 فائدة كلها مشتملة على جمل عظيمة من المسائل والأحكام الشرعية. يقول المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: جاءتني بريرة. بريرة إن قيل إنها مأخوذة من البرير، اسم مشتق من البرير، وهو ثمر الأراك، وهو الشجر المعروف الذي يؤخذ منه السواك، وقال بعض العلماء إنها مشتقة من البر وهو قول القرطبي رحمه الله. وقد رد العلماء رحمهم الله هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأسماء التي يقصد بها التزكية، ولذلك قالوا إنه لا يصح حملها على هذا، وقالوا إن الأقوى والصحيح أنها مأخوذة من البريد وهو ثمر الأراك الشجر الذي ذكرنا، وهي بريرة بنت صفوان كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. قال بعض العلماء إنها كانت مولاة لعتبة بن أبي لهب، وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله إنها كانت مولاة لأحد بني جحش، وقال بعض العلماء إنها كانت مولاة لقوم من الأنصار، وهذا الخلاف لا ضرر فيه، فسواء كانت مولاة لهذا أو ذاك فإنه لا يترتب عليه كثير فائدة. تقول رضي الله عنها وأرضاها: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي، كاتبت فاعلت من الكتابة. قال بعض العلماء إنها مأخوذة من الكتابة وذلك لأن السيد إذا كاتب عبده فإن الغالب أن يستوذئ. وقد عبر الله جل وعلا عن مشروعية هذا العقد وأجازه في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقال بعض العلماء إنها مأخوذة من الكتب، وقال بعضهم إن هذا العقد سمي بهذا الاسم لأنه مأخوذ من الكتب بمعنى الإلزام، ومنه قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أوجبناه وألزمناكم به. ومنه قوله تعالى: كتب عليكم القتال، أي فرض ولزم. فلذلك قالوا سمي عقد الكتابة كتابة لأن السيد يلتزم بعتق العبد، والعبد يلتزم بأداء المال الذي قد وقع العقد عليه، وهذا النوع من العقود يعتبر من العقود الشرعية التي لم تكن معروفة في الجاهلية، وقد شرع الله جل وعلا الكتابة فيعتبر عقدا مستأنفا وليس من العقود القديمة التي أجازتها الشريعة وأقرتها. ولذلك قال العلماء: أول من كاتب من الرجال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وأول من كاتب في الإسلام من النساء بريرة التي معنا. وقد شرع الله جل وعلا الكتابة فكان في شرعها سماحة ويسر، وذلك أن الأرقاء إذا عتقوا فإن عتقهم فيه خير لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وفي قولها: كاتبت أهلي، دليل على مشروعية الكتابة، وقد أجمعت الأمة على مشروعية مكاتبة السي العبد لسيده، وأنه يجوز للعبد أن يقول لسيده: أدفع لك 100,000 مثلا على أن تعتقني، فيمكنه السيد من ذلك ويقسط المال عليه أنجما. وقال بعض العلماء إنه يجب على السيد أن يكاتب مولاه إذا طلب منه ذلك، والصحيح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن المكاتبة ليست بواجبة على السيد إذا طلبها العبد، وأن الأمر في القرآن مصروف عن ظاهره الذي يقتضي الوجوب إلى الندب والاستحباب للقرينة في قوله: إن علمتم فيهم خيرا. فالمقصود أن هذا العقد عقد شرعي وفي قولها كاتبت يتفرع عليه ما سيأتي من جواز شراء المكاتب، وهي مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين مشهورين. القول الأول لا يجوز شراء المكاتب، وبه قال الإمام أبو حنيفة النعمان، وهو مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقال جمهور العلماء بجواز شراء المكاتب وبيعه، وبه قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وإسحاق بن راهوي رحمة الله على الجميع. وظاهر الحديث يدل على جواز البيع وشراء العبد المكاتب، وبوب له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قولها كاتبت أهلي أي أثيابي، وقولها كاتبت أهلي على تسع أواق، بيان للقدر الذي اتفق عليه من الكتابة، وقد اختلفت الروايات في ذلك. ففي صحيح البخاري على خمس أواق في كل عام أوقية، وهذه الرواية أشكلت على العلماء رحمهم الله مع الرواية التي معنا، فرواية تسع أواق رواية صحيحة ثابتة، ورواية خمس أواق رواية معلقة أشار إليها الإمام البخاري في صحيحه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين الروايتين، حتى قال بعض العلماء إن رواية خمس أواق تعتبر رواية ضعيفة وغلط من الراوي، وقال بعض العلماء يجمع بين روايتنا ورواية خمس أواق بأن الأصل هو تسع أواق، وأدت بريرة أربعا منها، وبقيت خمس أواق مقسطة على خمس سنوات في كل عام أوقية. وهذا الجمع جمع لطيف حسن، ولكنه معارض لما ثبت في الحديث الصحيح في الرواية الصحيحة أنها لم تؤدي مما عليها شيئا، ولذلك أنسب الوجوه التي ذكرها العلماء في الجمع بين هذه الروايات أن الأصل هو تسع أواق، وأن الذي وجبت المطالبة به هي الخمس، فعبرت بالخمس لأنها لزمت وثبتت، وعبرت بالتسع بناء على أنها الأصل، وهذا هو أنسب الوجوه في الجمع. وإلا فيقال بتقديم الرواية المتصلة الصحيحة التي معنا، وإلغاء ما عارضها للقاعدة في الوصول أنه لا يحكم بالتعارض إلا عند استواء النصين دلالة وثبوتا، وذلك ليس بموجود هنا، فإن رواية التسع أقوى. قولها في كل عام أوقية، هذا هو الأصل في الكتابة أنها تكون مقسطة، وذلك لأن العبد لا يستطيع أن يؤديها دفعة واحدة في الغالب، ولذلك شرع الله جل وعلا أن تكون مقسطة، حتى ذهب الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه إلى أن الكتابة لا تكون إلا مقسطة بظاهر حديث بريرة الذي معنا، قالت فأعينيني، وفي رواية فأعيتني، والإعياء التعب والنصب، ومرادها أن هذه التسع الأواقي أو هذا المبلغ المذكور لم أستطع أداءه وعجزت عنه. وفي هذا دليل على مشروعية طلب المساعدة عند العجز، وأن ذلك لا حرج فيه خاصة إذا كان من أهل الفضل وأهل الكرم والجود والنبل، ولذلك قالوا في الحكمة لا تبذل وجهك إلا لكريم لا تبذله للئيم، ونسأل الله العظيم ألا يجعل لنا إلى لئيم حاجة. فجاءت إلى أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تسألها أن تعينها على عتق نفسها، وفي هذا دليل على مشروعية سعي الرقيق في عتق نفسه، وإذا أعجزته الكتابة أنه يشرع له السؤال. ونص بعض العلماء على جواز دفع الزكاة للرقيق الذي كاتب سيده إذا عجز عن دفع ذلك المال. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فقالت لها أم المؤمنين: إن شاء أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة رضي الله عنها وأرضاها فأخبرتهم، فأبوا عليها، أي أبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم. فجاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فأخبرتها، فأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذيها واشترطي الولاء لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قوله خذيها فيه دليل على مشروعية مبايعة المرأة دون علم من زوجها، وذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عقدت عقد البيع، وعرضت على قوم بريرة أن تأخذ بريرة منهم بمالها. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عقدها وأجازه، فدل على جواز شراء الزوجة وبيعها دون علم زوجها. وقد قال بعض الفقهاء: لا يجوز للمرأة أن تتصرف بأكثر من ثلث مالها إلا بإذن زوجها، وهذا هو مذهب المالكية رحمة الله عليهم، أن الزوجة يفجر عليها في الزائد على ثلث المال إلا أن يأذن زوجها، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أمر شريحا القاضي ألا يجيز لامرأة عطيتها حتى تحول حولا أو تلد ولدا، كما رواه عبد الرزاق في مصنفه. وقد أشار بعض العلماء إلى هذا المذهب بقوله: وزوجة في غير ثلث تعترض، كذا مريض مات في ذاك المرض، أي زوجة في الزائد على ثلث مالها من حق زوجها أن يعترض عليها، كذا مريض مات في ذاك المرض، أي إذا كان الإنسان مريضا مرض الموت فإنه إذا وهب أكثر من الثلث اعترض عليه. والصحيح أن المرأة حرة في مالها إلا إذا سفهت في تصرفها، فإنه من حق زوجها أن يحجر عليها ويمنعها، أما إذا كانت عاقلة رشيدة فإنه لا حرج عليها أن تلي صلاح مالها والتبرع بذلك المال. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءته زينب فاستأذنت عليه، فأخبره بلال باستئذانها، فقال زينب: تستأذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة ابن مسعود. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها تريد الصدقة، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم تصدقها من مالها، بل أقرها على ذلك. وفي هذا دليل على أن المرأة حرة في مالها. وحديث أم المؤمنين عائشة الذي معنا يدل على ذلك. قال: فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لكونه غير عالم بالقضية فأخبرت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتم عقدها للبيع وأن تشترط الولاء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام واشترط الولاء لهم، قوله لهم أي عليهم، أي ليس المراد أن يكون الولاء لأهل بريرة، ولكن المراد أن يكون الولاء لأم المؤمنين، واللام تأتي بمعنى على، ومنه قوله تعالى وإن أسأتم فلها أي فعليها. فهذا يدل على أن المراد بقوله واشترط الولاء لهم أي عليهم. وضعف الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه هذا الوجه، وإن كان السياق يقتضيه ولغة العرب تشهد بصحته، وفي التنزيل من قوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك الهدي على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. في هذا دليل على أمور، أولها أنه ينبغي على العلماء والأئمة والقضاة ونحوهم إذا علموا أمرا يحتاج إلى تنبيه الناس إلى خطئه وخلله، أنه ينبغي عليهم نصح العامة وكفهم عن ذلك المحرم، لأن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا قوام للأمة ولا صلاح ولا فلاح لها إلا به. فكلما قامت الأمة بحق الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلحت أحوال المسلمين، والعكس بالعكس. فكان صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة يغار على حدود الله ومحارم الله، فلما علم منهم هذا الأمر المخل بشريعة الله جل وعلا المصادم لحكم الله سبحانه وتعالى، قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه بهذه المسألة، وفيه دليل على أن الشريعة ينبغي الاعتناء بأحكامها عبادة ومعاملة، وأنه ليس من المانع أن تنبه الناس على مسألة فرعية من معاملة أو عبادة. وبعض من الجهال اليوم قد يثربون على الفقهاء والعلماء إذا خطبوا في مسألة من مسائل العبادة والمعاملة، فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يجمع الناس على هذه القضية، وهي مسألة متعلقة بفرع من فروع البيوع والمعاملات. فالشريعة كل لا يتجزأ، فكما أنه يعتنى بأصولها كذلك يعتنى بفروعها، وليس على أحد كائنا من كان، خاصة من جهال اليوم الذين يحقرون من شأن العلماء إذا تكلموا في المسائل، ليس من حق أحد أن يحجر المنابر على مسائل معينة من شريعة الله جل وعلا. فبعض من الناس يظن أنه لا يخطب في الناس إلا بمسائل عامة عظيمة، وأما المسائل اليسيرة فإنه لا يخطب فيها، وكل ذلك غلو. فالمنبغي أن يعتنى بالشريعة بكمالها أصولها وفروعها، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي أن يحتقر العلم، خاصة ما نشأ من بعض جهلة اليوم من قولهم إنه يخطب في مسائل الحيض والنفاس، وهذا لا شك أنه تحقير لشريعة الله واستهانة بالعلماء المؤتمنين على دين الله جل وعلا. فالمنبغي أن يتنبه لذلك، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يكون ضيق العطن يدور في فلك معين يمجد الناس والعلماء إذا رأوهم طرقوه ولا يعترف بعلم عالم ولا فضل فاضل إن غفل عما طلب. يقول عليه الصلاة قالت فحمد الله وأثنى عليه. وفي هذا دليل على أن الخطب أن من السنة افتتاحها بحمد الله والثناء عليه. فالله الذي علم العلم وأهداه وأولاه للعبد وأسداه. فمن الوفاء لنعمة الله ومن شكر فضل الله جل وعلا على عباد الله أن يبدأوا بحمده والثناء عليه سبحانه وتعالى. ولذلك افتتح الله كتابه المبين بحمده وشرع افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه لأنه يقرب القلوب إلى الله جل وعلا ويذكرهم بنعمة الله وفضل الله وذلك أدعى لقبولهم الحق وعملهم بحكم الله والتزامهم بشريعة الله. وفي قولها فحمد الله وأثنى عليه فيه دليل على أنه حمد مطلق وأنه يشرع استفتاح الخطب بأي حمد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة أنه استفتح بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وهذا اعتبر من الفتح من الاستفتاح الخاص حتى قال بعض العلماء إنه لا يتعين في الخطب. وقد ظن بعض طلاب العلم المتأخرين أنه لا يستفتح إلا بهذه الخطبة وهذا خطأ. فإن الأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عدم التزامه بحمد معين. وحديث ابن مسعود في خطبة الحاجة والقاعدة أن ما ورد على الخصوص لا يحمل على العموم إلا إذا فهم من السياق أو السباق اقتضاؤه لذلك العموم. قالت فقال ما بال رجال هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطب أنه لا يشهر ولا يفضح وإنما يستر وينصح صلوات الله وسلامه عليه. لأن المقصود تحبيب القلوب إلى طاعة لتحبيب طاعة الله إلى القلوب وحمل الناس على دين الله وشريعة الله عز وجل. والتشهير والفضيحة منفران عن طاعة الله منفران عن التزام بحدود الله جل وعلا. ولذلك قال الله لموسى وهارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا. فينبغي على الخطيب أن يكون حكيما في أسلوبه وأن يهيئ للناس جوا مناسبا لقبول الحق والإذعان به وأن لا ينفرهم عن قبول ما يدعو إليه خاصة إذا ترتب على التشهير فضيحة للمسلمين أو كشف لثغر من ثغورهم أو عورة من عوراتهم. ولذلك قال سفيان رحمه الله إذا سمعت بالفضيحة بين المسلمين فلا تتحدثن فيها على الملأ إنها ثلمة في الإسلام. أي أنه إذا حصلت الفضائح بين المسلمين لا ينبغي إشهارها والتشهير بأهلها إذا كانت في ذلك مفاسد لأنها ثلمة في الإسلام. والمقصود نصح الناس وبيان الحق. فإذا كان الواعظ والخطيب يستطيع بيان حكم الله جل وعلا وشريعة الله دون أن ينفر عباد الله من الالتزام بحدود الله فإن ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم عام يستوي فيه خاصة الناس وعامتهم حتى ولو كانوا من الولاة والحكام فينبغي تهيئة الوضع لهم لقبول الحق من الله جل وعلا والإذعان له، وهو هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح خويلد رضي الله عنه وأرضاه أنه لما جهزت الجيوش لمكة بقصد أذية أهلها قال رضي الله عنه: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلطف رحمه رضي الله عنه مع ذلك الأمير الفاجر، فهذا هو هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم. وقد يحتاج للتشهير إذا اقتضت المصالح ذلك، ولكنه في حدود معينة، والأصل أن يحمل أن يكون الخطيب مراعيا للستر ما أمكن، لأنه إذا نشرت الفضائح بين الناس تعظم الإنسان نفسه، وتسلط العوام بعضهم على بعض، وأصبح الرجل يزكي نفسه ويقول: إذا كان غيري يفعل ذلك فأنا بخير، فلا يزال الناس في بلاء من ذلك. ومن قرأ التاريخ ونظر في السير أدرك هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم، أنهم كانوا يحملون عوام المسلمين وخواصهم على الالتزام بشريعة الله وحدود الله بأحسن الأساليب وأفضلها. والموفق من وفقه الله وسدده، والعبد تحت رحمة الله وإعانة الله. ونسأل الله العظيم أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الحكمة في هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن المقصود بيان الحكم، وأنه ليست هناك مصلحة بتسمية أهل هذا الشرط، فبين الحكم وأغفل التسمية، فدل على أن المصالح مبنية على بيان الأحكام. فإذا علم الناس الحكم لم يضرهم أن يعلموا من خالف أو من وافق. قال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي مردود ولا يعتد به. كل شرط ليس في كتاب الله في هذه العبارة دليل على أن الشروط ينبغي عرضها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق هدي الكتاب والسنة مقبول، وما عارض الكتاب والسنة فهو مردود، على صاحبه كائنا من كان قائله والمنفزم به. وأخذ العلماء من هذه العبارة دليلا على أن الشروط الفاسدة المعارضة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مردودة، وتفرعت على ذلك مسائل كثيرة، ومن ذلك قولهم: إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها فشرطها باطل، لأنه تحريم لما أحل الله من تعدد النساء. ولذلك قالوا: يلغى هذا الشرط. وقال طائفة من العلماء: يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط وفاء ما استحللتم به الفروج. قالوا: فللمرأة أن تشترط هذا الشرط إذا خافت على نفسها الفتنة، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا آذن، إني أخاف على فاطمة الفتنة في دينها. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يتزوج عليها خوف الفتنة. وأجاب العلماء على هذا بجواب سديد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على الغيب، بخلاف غيره من سائر الأمة. ولا شك أن أقوى القولين إلغاء هذا الشرط، ولكن ينبغي للمسلم أن يحتاط. ومن هذا ومن الشروط أيضا أن يشترط الإنسان أمرا يخالف مقتضيات الشريعة في العبادة أو في المعاملة، فمثل هذه الشروط باطلة. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن كان 100 شرط، أي ولو كرر هذا الشرط 100 مرة، فإنه رد على قائله لا يقبل. والمنبغي على الناس إذا وقعت الشروط بينهم أن يسألوا العلماء: هل هذه الشروط ترضي الله جل وعلا أو لا ترضيه؟ ومن ثم يلتزم المسلم بالشرط أو يلغيه. وقد قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا تعهد المسلم بشرط فإنه ينبغي عليه أن يعرضه على العلماء قبل أن يلزم نفسه به، سواء كان ذلك في بيع أو شراء أو أخذ أو عطاء، فذلك هو المتعين على المسلم المنبغي عليه فعله. يقول عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذه 3 جمل جاءت مسلوعة من النبي صلى الله عليه وسلم. والسجع سجعان: سجع يتكلفه الإنسان، وهو الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم بسجع الكهان، فهذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذمه. أما إذا كان السجع سجية من الإنسان بفصاحته وبلاغته وعلمه ونبله، فذلك خير من الله وفضل من الله. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا لا شك أنه من النبي صلى الله عليه وسلم لكمال فصاحته. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله إذا خطب الخطيب في الناس أن يكون أسلوبه مميزا، وأن لا يتكلم بكلام العوام وهيشات الناس، وإنما يرفع من قيمة المنابر، فيكون كلامه رصينا حكيما موزونا يدل على علم ونبل. ولا حرج في ذلك إذا لم يكن فيه تكلف. أما إذا تكلف الخطيب فيه فإن ذلك لا ينبغي لما ذكرنا. قضاء الله أحق، أي ما قضى الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحق، أي هو الحق الثابت الذي ينبغي على المسلم أن يلتزمه. وصيغة أفعل هنا ليست على ظاهرها، فإن الباطل لا مكان له مع الشرع. وشرط الله أوثق، أي من اشترط شرطا يوافق شريعة الله فقد استوثق لنفسه. مثال ذلك أن يقول ولي الزوجة إذا زوج بنته أو أخته، أن يقول على الزوج: أشترط عليك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم إذا زوجوا بناتهم ومولياتهم قالوا: نشترط إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان، لأنه هو حكم الله وشريعة الله جل وعلا. وإنما الولاء لمن أعتق. الولاء لحمة كلحمة النسب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالولاء أن يكون عند الإنسان عبد أو رقيق فيعتق ذلك الرقيق، فيبقى ولاء ذلك الرقيق لسيده الذي أعتقه. فإذا توفي هذا الرقيق وعنده مال فإنه يرثه هذا السيد إذا لم يكن له وارث، ولذلك يعتبر الولاء ضربا من أسباب ضربا من ضروب من الأسباب الموجبة للإرث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة: نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للميراث سبب. المقصود أنه أحد أسباب الميراث فيبقى ولاؤه لسيده. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق، تخصيص للولاء بالعتق. وقال بعض العلماء: إذا أسلم أحد على يد أحد كان ولاؤه لمن أسلم على يديه. مثال ذلك: لو أن نصرانيا أسلم على يديه فإن ولاء هذا النصراني يكون لك، فلو توفي هذا النصراني ولا وارث له فإنك ترثه. وهذا هو أحد أقوال العلماء رحمهم الله في مسألة الإرث بالإسلام. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين. أثابكم الله وأحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرت شرطان عن البيع نرجو ذكره مرة أخرى. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقلنا إن الشروط في البيع إما أن توافق مقصود العقد وإما أن تخالفه. ما معنى أن توافق وما معنى أن تخالف؟ أن توافق مقصود العقد: أنت حينما تشتري الأرض أو السيارة أو الدار، فإن المقصود من هذا العقد أن تملك السلعة فتنتفع بها، فإن كانت سيارة ركبتها وأجرتها، وإن كانت أرضا عمرتها أو زرعتها إلى غير ذلك. فإذا جاءك وقال: أبيعك هذه العمارة أو هذه الأرض بشرط ألا تبيعها لغيري، أو أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها إلى غيرك، فإن معنى هذا أنه اشترط عليك شرطا يخالف مقصود العقد، وبذلك يعتبر شرطا فاسدا. لكن لو قال لك: بعني هذه السيارة، قلت بمئة ألف، قال: أشترط عليك أن تعطيني إياها حالا، فإن قوله أشترط عليك أن تعطينيها حالا يعتبر شرطا موافقا لمقصود العقد، لأن المقصود من البيع أن يمكن المشتري من السلعة ويمكن البائع من الثمن. هكذا لو قال البائع: أبيعك بمئة ألف على أن تدفعها نقدا، فلا حرج، شرط معتبر لأنه موافق لمقصود الشرط. وقس على هذا أن الشروط إما أن توافق مقصود العقد وإما أن تخالفه، فإن وافقت فثم شرع الله، وإن خالفت فإنها شروط مردودة ولا يعتد بها، والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل من السنة افتتاح الخطبة بالبسملة واختتامها بالدعاء؟ لا أحفظ افتتاح الخطب بالبسملة، لا أحفظ في ذلك سنة صحيحة. الصحيح الثابت افتتاحها بالحمدلة، لقولها: حمد الله وأثنى عليه. قالوا: يحمد الله جل وعلا ويتبع الحمد بالثناء عليه كذكر أوصافه وتمجيده سبحانه وتعالى. لأنك إذا ابتدأت الخطبة فقلت الحمد لله، ذكرت الناس بنعمة الله وفضل الله جل وعلا، فإذا زدت في الثناء على الله عظمت الناس ربهم، وهذا التعظيم ينشأ من الإذعان لما يقال. فإن قلت لهم: قال الله أو أمر الله أو نهى الله، دخل الأمر والنهي على قلب يعظم الله. وإذا عظم العبد ربه أطاعه والتزم حده، ولذلك قال العلماء: صدر الله آيات الأوامر بقوله: يا أيها الذين آمنوا، تذكيرا بمن عظم الله، لأن الذي يعظم الله هو الذي يلتزم حدوده ويعمل بأوامره وينكف ويرعوي عن حدوده وزواجره. فالافتتاح بالبسملة إنما يكون في المجالس وفي الكتب، لأنهم قالوا إنه لا حرج في افتتاحها، لأن سليمان قال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالمقصود أنه افتتح الكتاب بالبسملة، قالوا: تفتتح كتب العلم ومجالس العلم بالبسملة، ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. أما ختم الخطبة بالدعاء فقالوا إنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما جاء الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة في خطبته كما في الصحيحين قال يا رسول الله قال دخل أعرابي من باب القضاء حتى إذا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطبته قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فقوله هلكت الأموال وانقطع السبل قالوا لما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الخطبة سأله أن يدعو ويستغيث لهم ويستسقي. قالوا فهذا أصل في الدعاء واستحبوا أن يكون الدعاء لعموم المؤمنين. ولذلك ذكروا عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه لما التقى المسلمون والتتار في تلك الوقعة العظيمة التي أعز الله فيها دينه وكبت فيها أعداءه من التتار الذين عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا سفكوا الدماء حتى ذكرت بعض السير أنهم رموا الجماجم وجثث الناس في دجلة حتى مشت عليها الخيول وكان من أعظم البلاء حتى قيل إنه بلغ مقتلة المسلمين فيها ما لا يقل عن مليون قتيل وهذا من أعظم ما مر على الناس. حتى ذكر بعض أهل السير أن كان الرجل يدخل في القبر ويختبئ حتى وجد أناس ماتوا وهم أحياء في القبور من شدة يعني نداها المسلمين وذلك عام 656 من الهجرة. فهذا البلاء العظيم كفه الله عز وجل عن عباده في حينما سار المسلمون في وقعة عين جالوت. ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه كانت الوقعة يوم الجمعة وكان من وصاياه يقول للقائد انتظر لا تقاتلهم إلا إذا اشتد النهار وزالت الشمس وهبت الرياح ودعا لكم الأئمة على المنابر فذلك أدعى للنصر. فالمقصود كانت سنة معروفة وهي الدعاء للمنابر وكانوا يستحبون أن يدعى فيها بالمصالح العامة بصلاح عامة المسلمين وخاصتهم وولاتهم لأن الرجاء في الإجابة ومظنة الإجابة خاصة أنها دعوة من المسلمين. فقالوا إنه يشرع أن يكون في آخر الخطبة دعاء حتى كانوا يعتبرونه من مقومات الخطبة كان يعتبره بعض الفقهاء وهي سنة محمودة لا حرج فيها لأن لها أصلا من حديث أنس الذي ذكرناه والله تعالى أعلم. أجابكم الله. وهذا آخر وهو بعض الأسئلة وردت في الرجاء من إعادة الجمع أي جمع العلماء في حديث بريرة بين الخمس أواقم وبين التسع. منهم من يغلق رواية الخمس ومنهم من يقول رواية الخمس داخلة في رواية التسع فتكون بريرة أدت أربع أواقم وبقيت عليها خمس فأعجزتها الخمس استعانت بعائشة. ومنهم من يقول لكن هذا الوجه أما الوجه الأول في التغليق فهذا محل نظر أما الوجه الثاني الذي فيه أنها الخمس داخلة في التسع فهذا يشكل عليه رواية الصحيح أنها لم تكن أدت شيئا ولذلك الأنسب الوجه الثالث. الوجه الثالث أن تقول إن الأصل تسع كان الأصل المتفق عليه هو تسع أواقم فحلت خمس أواقم منها بالأجل يعني مضت خمس سنوات ولم تدفع بريرة شيئا فحلت عليها الخمس وأعجزتها الخمس فقالت خمس أواقي يعني الواجب علي دفعها الآن والتسع أواقي هي أصل الدين وهذا هو أنسب الوجوه وأعدلها والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني أحبك في الله. وبعد في الدرس الماضي ذكرت ربا النسيئة في موضوع تحويل العملات كالريال والدولار فأرجو أن توضح لي هل هذا ينطبق على التحويل التحاويل البنكية أي من حساب بريال إلى حساب بالدولار في بلد آخر وهنا اختلف النقدان دولار وريال وكلاهما حسب رصيده من الذهب. مسألة ربا النسيئة حينما تصرف عملة بعملة لا بد أن يكون يدا بيد لأنه هو نص النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه أنه قال الذهب بالذهب الفضة بالفضة ثم ذكر بقية أصناف الربا البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فهذا يدل على لزوم التقابض. وقال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالعملات إذا اتفق رصيدها فبالإجماع إذا كان رصيدها ذهب فإنه صرف ذهب بذهب وصرف الذهب بالذهب الذي يسميه العلماء المراطلة ينبغي أن يكون يدا بيد بالإجماع. وإن كان الرصيد للريال مثلا فضة ورصيد الدولار ذهب، فإنه في هذه الحالة ذهب بفضة، فينبغي إذا بادلت أن يكون يدا بيد. فلو قال قائل هذا ورق وهذا ورق ولا يجري الربا وإنما يجري بين الذهب والفضة، نقول إن قلت بإلغاء الرصيد لا زكاة في النقود، لأن الله ما أمرنا بزكاة الورق، وإنما وجبت الزكاة في النقود لأن رصيدها ذهب أو فضة. ولذلك إذا نظرنا إلى إلغاء الرصيد يترتب عليه عدم وجوب الزكاة في الورق. فلو قال قائل إن هذا الورق صارت له قيمة حتى نزل منزلة الذهب والفضة، نقول أيضا ورق الديكورات ونحوها له قيمة، والورق الذي يغلف فيه مثلا واجهات المحلات له قيمة، والورق الذي يكتب عليه له قيمة، إذن يزكى ولا قائل بهذا كله. إذن الأصل في هذا الورق أنه ينظر إلى رصيده، فإلغاء الرصيد يترتب عليه إلغاء الزكوات. والقول بجواز صرف الورق بالحديد أو صرف الورق بالورق الورق بالحديد متفاضلة مبني على إلغاء الرصيد، وإذا ألغي الرصيد ينبني عليه إلغاء الزكاة، وهذا لا قائل به لأن الله ما أمرنا بزكاة الورق. وبناء على ذلك يتنبه لهذه المسألة، فإذا صرف ريال ورق بدولار ينبغي أن يكون يدا بيد، فتصرف وتقبض ثم بعد ذلك تعطيه يحول ما شاء لك من المبالغ، إن شئت وضعتها في شيك وأرسلته، وإن شئت قبضتها وأرسله على حسب ما يتيسر لك من معاملتها. أما لو قلت له خذ 10,000 وحولها لي إلى بلد ما دولارات، فهذا فيه محظوران. المحظور الأول أنه صرف دون بيان دون حصول التقابض، ويعتبر من العقد أو يعتبر عقدا جامعا بين عقدين، عقد صرف وعقد حوالة. فعقد الصرف في تبديل الريال بالدولارات، وعقد الحوالة في نقلها من البلد الذي صارفت فيه إلى الوكيل الذي يقبض عنك. وبناء على ذلك يعتبر في التقابض الذي لم يحصل ربا نسيئة، لأنه تأخير حيث لم يعطيك الدولارات يدا وإنما أخرها إلى وكيلك الذي قبض. الثاني أنه عقد الحوالة دخل تحت الصرف ولم يميز قدر المصروف من الحوالة، وتدخله شبهة الجهالة في الإجارة، لأن الحوالة ضرب من الإجارة. وبناء على ذلك فإنه لا يصح إلا أن تقبض يدا بيد، وينبغي التنبه لذلك والتنبيه عليه، والله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ: ما معنى الولاء؟ هل معناه أن بريرة رضي الله عنها أصبحت رقيقة تحت عائشة رضي الله عنها؟ المولى يوصف به الرقيق، تقول هذا مولى لفلان أي رقيق لهم، وإذا عتق يكون مولى لهم أي بولاء التبع، بمعنى أنها لحمة باقية بين السيد ورقيقه. إذا أصابت هذا الرقيق مثلا نكبة وتعين عليه دفع دية وليس له قرابة أو عصبة، فيتعصب بالولاء، فالولاء عصبة كعصبة النسب، لقوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. كان في الجاهلية الولاء له صور، هناك ولاء بين الأرقاء وأسيابهم، وهذا أقرته الشريعة بشرط أن يكون الولاء بوجه شرعي. والولاء الثاني الولاء ولاء الحلف، يكون بين القبائل أحلاف ويكون مولى لهم، فهذا ولاء الحلف بعض العلماء أبقى كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا حالف رجل قوما، ومنهم من منعه لأن الإسلام قطع الأحلاف، وقوى الجماهير هذا القول أنه لا يبقى حلف إلا حلف الإسلام، لأن التعاقد فيه على دين الله وشريعة الله، فلا يبقى للنعرات ونحوها مدخلا. والنوع الثالث من الولاء ولاء الإسلام، أن يسلم رجل على يد إنسان فيبقى ولاؤه لهذا الرجل. هناك نوع رابع من الولاء اختلف فيه، لو وجد إنسان لقيطا ولا يعرف لهذا اللقيط لا أب ولا أم، هذا اللقيط أخذه الإنسان ورباه وقام عليه حتى بلغ وكمل، فهل يعطى ولاء أو لا يعطى؟ مذهب بعض العلماء أنه يعطى الولاء، بحيث هذا الرقيق هذا اللقيط لو أنه مات وليس له وارث يرثه الذي التقطه، ويكون ماله لمن التقطه. هذه فائدة الولاء، أنه يكون غرمه وغنمه على المولى، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ: اشترى شخص سيارة جديدة بالتقسيط وباعها نقدا بعد الشراء، والفرق بين سعر التقسيط وسعر النقد ما يقارب 15,000 ريال، وهو يعلم بهذا، فما حكم هذا البيع؟ لا حرج على الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة أو أرضا وعنده دين أو عليه دين أن يشتري هذه السيارة مقسطة 100,000 ويبيعها على غير من اشترى منه 50,000 بالنقد، لا حرج في ذلك. وقد دلت على ذلك أدلة. أولا عموم قوله تعالى أحل الله البيع، وأجمع العلماء على أن العموم في هذه الآية يستفاد منه في مسائل الخلاف إذا اختلف هل يجوز هذا البيع أو لا يجوز، أن الأصل صحة البيع حتى يدل الدليل على التحريم. الأمر الثاني أن هذا البيع يقوم الإشكال فيه أنه زاد القيمة في التقسيط لقاء الأجل وأنقص القيمة لقاء التعجيل، وهذا لا ضرر فيه. قد ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. لاحظ، البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فأخذ بعيرا واحدا ورد بعيرين لقاء الأجل، ولذلك لا حرج أن تزيد لقاء الأجل، لكن الحرج أن تقول له أبيعك هذه الدار 100,000 عشر سنوات، فإن تأخرت عن تسديد 10 سنوات عليك بـ15 إلى 10 سنوات ونحو ذلك، أن تزيد ويكون مركبا لا باتا. أما لو بت البيع وكان لقاء الأجل لا حرج، وهذا يكاد يعني حتى أن بعض العلماء يقول يكاد يكون عليه إجماع العلماء أنه لا حرج في بيع التقسيط الذي فيه الزيادة لقاء الأجل، ومنه تقسيط المكاتبة، وبناء على ذلك لا حرج في الزيادة كما قلنا لثبوت السنة بإقرارها. وبعض العلماء شدد في مسألة التورق هذه، أن تشتري السلعة من أجل الدين أو من أجل الزواج فتشتريها 10 وتبيعها 20، قالوا لا يجوز لأنك اشتريت من أجل النقد، وهذه علة لا تعارض العموم، لأنه إذا تعارض القياس والعموم فإن العموم أقوى وأولى. الأمر الثاني مما يدل على ضعف هذا القول صورة العكس، فلو قيل لمن يحرم بناء على أنه أنقص القيمة يعني اشترى من أجل النقد، قال إن حقيقة أنه اشترى 50 من أجل أن يدفع 100، نقول إن شراء السلعة من أجل الورق لا حرج فيه. ألا ترى التاجر يشتري 100 سيارة، حينما تشتري 100 سيارة للبيع هل مقصودك السيارة ولا ثمنها؟ ثمن السيارة، ولذلك تشتري 50 وتبيع 70. كذلك هنا اشترى 100 وباع 50، الصورة عكسية، هناك التاجر يشتري بالقليل ويبيع بالكثير وقصده المال، وهنا يشتري بالكثير ويبيع بالقليل والقصد المال، ولذلك صورة العكس في القياس قوية ومعتبرة، ولذلك الذي يصح أنه لا حرج هو مذهب الجماهير أنه لا حرج في شرائها وبيعها على هذا الوجه لدلالة السنة، يعني ما يفهم من أدلة السنة وعموم نص آية البيع في التنزيل، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم رفع اليدين في الدعاء في الخطب الأخرى غير خطبة الجمعة والدروس العلمية والمواعظ، وهل هذا مشروع وما الدليل على ذلك، وهل كان هذا من عادة السلف؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فرفع اليدين في الدعاء ثبتت به النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها. ففي الصحيح من حديث الطفيل في صحيح مسلم أنه هاجر ابن عم له إلى المدينة، قال فقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته جراح، فاستبطأ الموت فقطع يده أصابعه فشخبت براجمه فمات، فرآه الطفيل في النوم فقال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأدخلني الجنة. قال فرأى يده كأن عليها شيئا، قال ما بها يدك؟ قال إن الله تعالى قال لي لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه وقال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. ثبت أيضا في الصحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أميرا على السرية عبيد بن مالك قال فقتل رضي الله عنه، فلما يعني استقبل الموت وأحس بالموت قال أقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يدعو لي. قال فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل عبيد؟ فقال قلت يا رسول الله إنه كان من خبره كذا وكذا. قال فتوضأ ورفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. هكذا ثبت في الصحيح. كذلك أيضا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى رفعه اليدين وهي أحاديث حسان، وجاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردها صفرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فذكر أبلغ حالات التضرع فقال يمد يديه إلى السماء. فهذا أصل بأن رفع اليدين في الدعاء مشروع ولا حرج فيه، ولكن إذا كان في المواضع المخصوصة من العبادات كأن يرفع بعد رفعه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فكذلك أيضا لو جاء في عبادة معينة وقصد زمانا معينا يعتقد فضله أن رفع اليدين فيه مشروع بدعة، مثل مثلا يأتي في خطبة الجمعة وهو يخطب فيرفع يديه ويدعو في غير الاستسقاء فإن هذا بدعة. ولذلك قال الصحابي لما رأى الأشدق لما رآه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه قال تبا لها من يد، وفي رواية قطعها الله من يديه أو قطع الله هذه الصغيرتين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وإنما كان يشير بإصبعه صلوات الله وسلم. ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام الرفع في الخطبة إلا عند الاستسقاء، فإذا استسقى الإمام شرع للإمام أن يرفع وللمأموم لأنه تبع للإمام، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلو قال الإمام اللهم اسقنا الغيث رأى السنة له أن يرفع يديه، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه لما قال الأعرابي يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فرفع اليدين لا حرج فيه. لو أن عالما مثلا في درس علم بعد أن انتهى من درسه رفع يديه ودعا لا حرج، لأن الأصل الرفع حتى يدل الدليل على التحريم. لكن لو قصد هذا العالم أنها عبادة في مثل هذا رد عليه. يبقى النظر هل يشرع في ختم مجالس العلم أن يدعى؟ هل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر قال إن لله ملائكة سياحين فضلا يغشون حلق الذكر، إلى أن ذكر الحديث الطويل يصعدون إلى الله جل وعلا فيذكرونه فيسألهم عن عباده وهو بحالهم أعلم سبحانه وتعالى، قال فماذا يسألونني؟ قال يسألونك الجنة. قال وهل رأوها؟ قالوا لا، قال لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها. قال فماذا يسألونني وهم في مجلسهم؟ قالوا في هذا دليل على أنه لا حرج أن يدعو الإنسان في مجلس العلم، لكن اتخاذ ذلك عادة والمداومة والمواظبة هذا شدد فيه بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس أصحابه وكان مع أصحابه فلم يكن يختم مجالسه بالدعاء مداومة، ولأن المداومة قد تشعر الناس بالسنية على المداومة، لأن العوام قد يتأثرون بذلك ويظنونه، فلا يداوم الإنسان ولكن يفعل أحيانا ويترك أحيانا. والحقيقة أن بعض طلاب العلم أصبحوا يشددون في هذا الأمر وله أصل في السنة، يعني رفع اليدين في الدعاء له أصل ولا حرج في ذلك، لكن الحرج أن يكون في مواضع خصتها الشريعة لا أصل لها، هذا هو المحظور والمنبغي على المسلم أن ينبه الغير على منعه. أما أن الإنسان يرفع يديه عند دعائه أو مثلا ذكر حاجة أصابته نكبة أو ضائقة فأحب أن يستعطف ويسترحم ربه فرفع يديه يسأله من فضله العظيم لا حرج في هذا، لا حرج عليه ولا عتب. وبعض طلاب العلم يتحرج من رفع يديه وهي سنة فينبغي للإنسان أن يهجرها، خاصة على تحسين حديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردها صفرا. وكما قلنا المداومة هي التي تشعر بالسنية هي التي شدد فيها العلماء، أما أصل الأمر لا حرج فيه. وقد ألف بعض العلماء في هذه المسألة تأليفا ومنهم السيوطي في كتابه فضل الوعاء في مشروعية رفع اليدين في الدعاء، ذكر فيها أحاديث في الصحيحين وأحاديث في غير الصحيحين، منها ما يبلغ الحسن ومنها ما ينجبر منها ما هو ضعيف متكلم فيه، لكن بمجموعها لا حرج فيه، حتى قال بعض العلماء بلغت الأحاديث في رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في الدعاء مطلقا مبلغ التواتر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ونريد أن ننبه الإخوة إلى أنه هناك لقاء مع فضيلة الشيخ محمد حفظه الله عقب الصلاة حول المشاكل الزوجية، نسأل الله أن ينفعنا بما يقول. لا، الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم. هذا الأسبوع القادم الحقيقة بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع اللقاء، الإخوة أكثر من الأسئلة التي تتعلق بالمشاكل الخاصة الزوجية والعائلية، فكان اقتراح بعض الإخوة أن يخصص وقت لهذه الأسئلة لأن وقت الدرس لا يسع، فرأينا من المناسب أن يكون هناك بقدر نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء، قد يكون شهريا أو نصف شهري أو أسبوعي. نبدأ بقضية معينة، مثلا النفقة على البيت، تكتب الأسئلة من الرجال والنساء حتى يكون في إنصاف، فالنساء يشتكون الرجال بالتقصير والرجال يشتكون النساء بما يكون منهم من إسراف، حتى نعرف وجهة نظر الطرفين. فأرى الحقيقة قد تجد يعني الإنسان الأسئلة الحقيقة هي تعين كثير على توضيح الحق، فقد تجد طالب العلم الخير الدين الصالح يغفل والله عن بعض الحقوق. وأعرف بعض النساء الصالحات تقول أنا لا أعيب في زوجي لا في دين ولا في خلق، ولكن تذكر أمرا من تقصيره إما في حق نفقة أو حق مبيت، فلما يكون طلاب العلم أو الأخيار على علم بمثل هذه الأمور، ثم أيضا يستفيد طالب العلم في مواجهة مثل هذه المشاكل وعلاجها، فنحتاج أن نتعاون جميعا. وينبغي أن يقال الحق، يعني نفتح المجال للرجال وللنساء، ويكون هناك تقريبا بالكثير أربعة أسئلة، سؤالان من النساء وسؤالان من الرجال، حتى يكون هناك يعني معرفة لكل الطرفين. نبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم عن النفقة، يعني حقوق الزوجية نبدأ بها، ونبدأ بحق النفقة. هذا الحق مثلا يكتبون الرجال ما يشتكون من النساء والنساء ما يشتكون من الرجال، ثم إن شاء الله في الأسبوع القادم تفرز هذه الأسئلة ويخص منها أربعة أسئلة تتناسب مع الوقت ويكون فيها يعني توجيه. نبدأ اللقاء إن شاء الله بكلمة عن هدي الكتاب والسنة في الحق الذي نتكلم فيه، ثم بعد ذلك نعرج على المشاكل. نبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم، تكتب الأسئلة من الليلة، وبعد الصلاة إن شاء الله يعني الإخوان ينتظرون عند المنبر، الذي عنده السؤال يكتبه ويعطيه، فلعل الله أن يكون في هذا السؤال خيرا سواء من طرف النساء أو الرجال. النساء يضعن أسئلتهم عندهم فيأتي إن شاء الله من يأخذها، والرجال يكتبون أسئلتهم. لكن نبدأ الآن بحق النفقة، ثم إن شاء الله في الأسابيع القادمة نبدأ بحقوق تربية الأبناء ونحن. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.